هل يجوز أخذ القرض بعملة ورده بعملة أخرى؟ مثال ذلك أن يقترض الدولار ويرده ما يساوي بالريالات. نعم هذا القرض تقدم معنا، هذا مو قرض، هذا يعني الرهن والدين اللي غير الرهن غير القرض، لأن القرض ليس لا يدخل في هذا الباب. لكن المقصود من الرهن أنه أن العين يملكها إذا بالنسبة للقرض العين يملكها المقترض، إذا دفعها المقرض إليه ملكها فيعطيه بدلها، يعطيه بدلها مثلها إن كان لها مثل، وإن لم يكن لها مثل يعطيه القيمة. فمثلا الآن كالمثال الذي ذكره السائل، يعني القرض الذي يقرضه المقرض أقرضه المقترض دولارات، عند الوفاء يعطيه دولارات، لأن الدولارات لها مثل فيعطيه دولارات، سواء كانت الدولارات ارتفعت أو انخفضت أو بقيت على ما هي عليه يعطيه دولارات. لكن لا يشترط أن تكون عين الدولارات التي دفع إليه. طيب إذا لم توجد الدولارات عند الوفاء، ما وجدت، يعطيه مثلها إن كان لها مثل أو قيمتها تقيم كم تساوي ويعطى القيمة المرتهن. أما إذا كان القرض قد وجد مثله فلا يدفع إلا المثل، لا يدفع إلا المثل. نعم. هل يجوز استعمال المنشفة بعد الوضوء؟ نعم يجوز، لكن يكرهها بعض أهل العلم كعلماء الشافعية يكرهون التنشيف بعد الطهارة. لماذا؟ لأن الحديث قد ورد فيه أن ذنوب المؤمن المتطهر يعني تخرج مع آخر قطرة من الماء، تخرج مع آخر قطرة من الماء، فقالوا الأفضل أن المتطهر لا ينشف، لا يستعمل المنشفة. لكن المنشفة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ولا ريب أنه أكمل المتعبدين عليه الصلاة والسلام وأكمل المؤمنين، لا شك ولا ريب في ذلك. ميمونة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، قالت فأتيته بالمنديل فلم يرده، وهذا دليل على أنها أتت بالمنديل بناء على المعتاد عنده صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمله، لكن لعله رد هذا المنديل لما رأى فيه من عدم يعني عدم النظافة أو عدم يعني لسبب من الأسباب، رده لسبب من الأسباب. أما أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها لم تأتيه بالمنديل إلا وهي تعلم أنه يستخدمه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى هذا لا يحرم، وإنما قال علماء الشافعي يكره كراهة، يعني المستحب خلاف التنشيف. نعم. حديث لا يغلق رهن على صاحبه، كيف نجمع بينه وبين تصرف الحاكم في الرهن عند العجز عن السداد؟ تصرف الحاكم عند العجز من السداد إكراه بحق، والإكراه بحق جائز لا إشكال فيه. والمقصود من الحديث لا يغلق الرهن على صاحبه أن يكره على ملكه بغير وجه حق، بغير وجه حق يكره عليه كراهة بغير وجه حق. أما إذا كان إكراهه بحق فلا يدخل تحت عموم هذا الحديث. نعم. ما فضل الصلاة في الروضة، وهل تختلف عن الصلاة في أي مكان داخل المسجد؟ الصلاة في الروضة فيما أعلم ليس لها ميزة عن غيرها من المسجد، لأن التضعيف والفضل ورد عام في المسجد كله، حتى لو زيد فيه زيادة دخلت في الفضل. أما الروضة فورد الحديث فيها يعني ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل المؤمنين؟ لا. هل قال صلوا في الروضة فالصلاة فيها تساوي كذا وكذا؟ لا. فالعبادة في الروضة فيما أعلم ليس لها ميزة، وإن كان الحديث ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. حديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا كفر مخرج من الملة أو هذا كفر دون كفر؟ هذا الحديث عام كما ترون، من أتى كاهنا فسأله يعني سأله يعني ما يريد، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عام، والعام يحمل على عمومه، لكن قال بعض أهل العلم كفر بعد كفر دون كفر، إلا إذا اعتقد أن الكاهن له تأثير في هذه الأمور وأنه ينفع ويضر من دون الله فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. لكن إذا اعتقد أن إتيان الكاهن وقوله له كذا وكذا اعتقد أنه سبب فهذا قالوا كفر دون كفر. وعلى كل حال هو تهديد ووعيد شديد، فقد كفر بما أنزل على محمد يعني كفر بالقرآن، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى من أتى كاهنا ولم يصدق وتاه بس إتيان فقط لم تقبل له صلاة ها 40 يوم. لا إله إلا الله. لاحظتم يا إخوان الخطر في هذه القضية إتيان السحرة والكهان؟ فعلى كل حال الحديث الأول سواء كان كفر دون كفر أو أنه كفر أكبر وهو ما يدل على عموم الحديث هو تهديد شديد ووعيد عظيم. نعم. هل يجوز للمرتهن أن يستخدم الرهن مثل السيارة أو السلاح؟ هذا سيأتي إن شاء الله. أما استخدامه بإذن الراهن فقالوا نعم يجوز، لأن الراهن مالك، فإذا أذن له في استخدام الراهن جاز. أما إذا لم يأذن له في استخدامه فالرهن لا يخلو إما أن يكون من بهيمة الأنعام أو يكون من غيرها. فإذا كان من بهيمة الأنعام فبهيمة الأنعام تحتاج إلى نفقة، بهيمة الأنعام تحتاج إلى إطعام وشرب وتدفية وإلى تحتاج إلى خدمة وتحتاج إلى عمل، فهذه يجوز للمرتهن أن يركب المركوب ويشرب لبن المشروب مقابل النفقة التي ينفقها عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ودر الرهن ودر اللبن يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. لكن إذا كان غير بهيمة الأنعام غير هذه التي تحتاج إلى طعام وشراب وتدفية لا يجوز للراهن المرتهن استخدامها إلا بإذن الراهن. نعم. هل يجوز قضاء راتبة الفجر بعد صلاة الفجر؟ نعم يجوز أن يقضيها بعد صلاة الفجر، لأنه قد جاء ورد في الحديث وإن كان فيه مقال أن رجلا قضاها بعد صلاة الفجر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره أنها راتبة الفجر فأقره على ذلك. نعم. هل يشترط تطابق قيمة الرهن مع الدين وهذا قد يصعب حصوله؟ لا يشترط، قد يكون الرهن أقل وقد يكون مساويا وقد يكون أكثر، لكن إن كان مساويا فلا إشكال، وإن كان أكثر قيمة الرهن أكثر فلا إشكال، على المرتهن أن يرد الزائد إلى الراهن، وإن كان أقل فما نقص من قيمة الرهن عن الدين فعلى الراهن للمرتهن. نعم. إذا كنت لا أستطيع شراء بضاعة لشخص ما إلا إذا أخذت منه المال أولا ثم أشتريها ثم أقوم ببيع السلعة له، لأنه ليس عندي مال. كيف الجمع مع حديث لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك؟ هل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز إلا أن يوكلك توكيل، يعني يوكلك على شرائها تشتريها له. أما أنك تأخذ منه المال وتشتريها لك ثم تبيعها عليه فهذا لا يجوز، هذا غير جائز. لكن إذا أعطاك المال على أنك وكيل وتشتريها له فلا، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي رضي الله عنه في شراء أضحية له، أعطاه دينار وأمره أن يشتري له أضحية، فذهب البارقي واشترى أضحية بالدينار ثم باعها بدينارين، باع الأضحية بدينارين، فاشترى بواحد دينار واحد اشترى به أضحية أخرى، والدينار الآخر أتى به ودفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. قالوا: فلم يبع البارقي رضي الله عنه بعد ذلك حجرا إلا ربح فيه. فعلى كل حال إذا كان وكيل، إذا كنت وكيلا له أعطاك المال ووكلك في الشراء نعم يجوز، أما أن يعطيك المال وتشتري له تشتري لنفسك ثم تبيعه عليه فهذا لا يجوز. نعم. عند القراءة على المسحور قد يتكلم الجن ويقول سحره فلان، هل يصدق في هذا القول؟ لا يصدقون، لأنهم يكذبون، لا يصدقون لأن الكذب غالب عليهم، والكذب منهم كثير جدا. لكن إذا كان الراقي مثلا دعاه إلى الإسلام وأسلم وأخذ عليه العهد أنه صادق فيما قال، فلعلها قرينة للصدق، لعلها قرينة للصدق. إذا يعني دعاه للإسلام فأسلم، وأيضا وثم قال يعني طلب منه يعني أخذ عليه القسم، وقسمهم غالبا يقسمون بقولهم: والذي فلق البحر عن موسى وسخر الجنة لسليمان. الغالب أنهم يعني لا يحلفون بهذا إلا عن صدق، فإذا أقسم بهذا وكان قد أسلم فهي قرينة على صدقه، لكن لا يؤخذ بها يعني كبينة مسلمة. نعم. إذا قرأت سورة من القرآن فقلت بعد ذلك: اللهم إني أهب هذه القراءة لأبي المتوفي، هل هذا يجوز؟ لا، هذا يا إخوة الأعمال البدنية المحضة أو الأعمال التعبدية المحضة البدنية المحضة، كثير من العلم يقول لا يجوز أن توهب، لا يجوز أن يوهب ثوابها إلى الغير، لأنه لم يرد بذلك نص، والعبادة التوقيفية والقرب توقيفية، ما ورد في يعني ما ورد دليل يدل على أن الأعمال البدنية المحضة يوهب ثوابها إلى الغير. لكن ورد دلت أدلة على جواز الحج عن الميت أو عن المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك الصدقة عنه والدعاء له، كل هذا ورد وكل هذه وردت. أما الأعمال البدنية المحضة كتلاوة القرآن أو الصلاة أو ما شاء أو ما ماثل ذلك، فكثير من العلم لا يرى الجواز. نعم. هل يجوز أثناء الطواف بالكعبة أن أدعو لأبي وأمي وأهلي؟ نعم يجوز، يجوز أن تدعو لنفسك ويجوز أن تدعو لمن شئت من القرابة أو من غيرهم. نعم. أملك أرضا تجارية، هل كل سنة يكون عليها زكاة وأنا لم أبيعها حتى الآن؟ إذا كنت قد نويتها للبيع وعددتها للتجارة نعم تقدر كل سنة كم تساوي قيمتها ثم وتزكى. أما إذا لم تنويها للبيع وإنما ملكتها لتبني عليها سكنا أو تبني عليها مشروع تجاري فهذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. نعم. حديث ماء زمزم لما شرب له، بعض الناس يقرأ على ماء زمزم القرآن ويعتبرها رقية، هل هذا ينافي؟ لا ما ينافي، لكن خير إلى خير، خير ماء زمزم لما شرب له، يعني لما نويت أن تشربه له للشفاء أو لزيادة الإيمان، عام لما شرب له. وإذا أردت أن ترقي على ما زمزم وتشربه فهو خير إن شاء الله على خير. نعم. بعض الناس يهنئ الآخر يوم الجمعة ويقول له جمعة مباركة، هل هذا يجوز؟ لا، ما نعلم دليل يدل على هذا، ما نعلم دليل يدل على هذا. وكما قلنا الأعمال التعبدية توقيفية لا يجوز فيها القول إلا بدليل. نعم. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.